أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهارده كتاب الرضاعة. الرضاعة هو من رضع، يقول لنا في لسان العرب رضع الصبي وغيره يرضعه، كضرب يضرب، وأيضا قال رضع يرضع، رضع يرضع، فأتي من التصريفين رضع يرضعه ورضع يرضعه. يقول لنا هنا في قوله عز وجل ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم، استرضاع يعني أن تطلب من يرضع هذا الصبي. في الحديث نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة، الحديث في البخاري يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمارة تولي الإنسان الإمارة نعمة المرضعة، طول ما هو أمير بيأخذ منها نعمة المرضعة تغزوه وتعطيه، وبئسة الفاطمة إذا فطم عنها بمعنى مات وترك الإمارة أو عزل، فبئسة يصير إلى الذل، يصير إلى الحساب، فهنا نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الرضاعة بالفتح وبالكسر، رضاعة ورضاعة، وهي قراءتان في القرآن. يقول لنا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا ما إخوانكن فإنما رضاعة من المجاعة، إنما رضاعة من المجاعة. لنا بالفتح والكسر الاسم من الإرضاع، أرضاع يقول منها الرضاعة والرضاعة. فأما الرضاعة اللؤم يعني يأتي منها كلمة الرضاعة، يقول لنا بالفتح لا غير بمعنى اللؤم، يعني منها قول سلمة بن الأكوع أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يوم الرضع معنى يوم اللئام، يوم اللئام. فكأنه يقول الإنسان الذي يرضع فهو رضيع، فيرضع إما من اللبن أو يرضع من الدنيا أو يرضع الإمارة وغير ذلك، إن على حقيقتها امتصاص اللبن، أن يمتص اللبن من السجي الرضاعة ده الأصل فيه، لكن قد تطلق على معاني أخرى. والمرأة مرضع هذا الأصل فيه، المرأة مرضع لأنه لا يوجد رجل يرضع، ولكن إذا أخذ التاء التأنيث فيبقى معناها وقت الإرضاع، وقت ما الصبي يلتقم ثديها ويرتضع، هذا فقط الذي يطلق على المرضعة. المرأة مرضعة بتاء التأنيث وقت ما هي بترضع فعل حقيقي تعطي اللبن لهذا الصبي أصلا، وإلا غير ذلك اسمها مرضع، المرأة المرضع ولا تحتاج إلى تاء التأنيث. ده المعنى اللغوي أو بعض ما جاء فيه المعنى اللغوي. أيضا يقال هذا أخي من الرضاعة وهذا رضيعي، هذا رضيعي، هذا أخي من الرضاعة وهذا رضيعي، يعني من ارتضع معي، من رضع معي. كما يقال هذا أكيدي وهذا جليسي وهذا رسيلي، يبقى المعنى أن هذا الرضيع أو هذا الإنسان الذي كنت أرضع معه من سدي واحد في يوم من الأيام. يقول لنا في منار السبيل يكره استرضاع الفاجرة والكافر، يكره استرضاع الفاجرة والكافرة. يقول لنا قال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. شيخ الألباني يقول لم أقف عليه، إنما الكلام كفقه، كلام صحيح، كلام صحيح، يكره ذلك، أقل ما فيه يقال ذلك. نحيي في يوم من الأيام العيب يقول هذه أمي اليهودية أو النصرانية، هذه أمي من الله، هيبقى بينه وبينها شيء من المحبة أنها أرضعته في يوم من الأيام. الأمر الآخر أنه يكره أن يسترضع من الفاجرة، من امرأة فاجرة وفي يوم من الأيام تقول لها من عليه أنا أرضعتك، وهي على فضولها، وهو لا يقدر أن ينكر عليها أو ينكر عليها أو يشمئز هو يقال هذه أم وهذه أرضعته في يوم من الأيام. فده بغض النظر عن صحة ما قاله عمر أنه ثبت عنه أو لم يثبت عنه، فيبقى أمر الإنسان تصيبه بذلك معرة في يوم من الأيام، إن رضعته كانت امرأة زانية، كانت امرأة فاجرة، كانت امرأة عاهرة، كانت كذا، يوم الإنسان يأنف إيه اللي خليكم تخلوا هذه المرأة ترضعني في يوم من الأيام، فتكون هي أمي من الرضاعة، فيكره ذلك. ويكره كذلك سيئة الخلق. سيئة الخلق لما ذكرنا من العلم أن الإنسان يصيب معرة بسبب ذلك. أيضا قالوا إن الرضاعة فيها شيء من التكوين لهذا الإنسان يتكون، فكأنه يرتضع من لبنها فيتصف بأخلاقها، ينتقل، فإن الصداع تعدي تنتقل إليه صداع هذه التي أرضعته، زي ما ينتقل إليه اللبن منها ينتقل إليه القلق منها والسوء منها. فعلنا أنه يكره ذلك سيئة القلق لئلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال الرضاع يغير الصباع، الرضاع يغير الصباع. والجزماء والبرصاء، والجزماء والبرصاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، فلا ينبغي الإنسان يعصي ولده الصغير لامرأة جزماء لترضع هذا الولد، فلعله ينتقل إليه من جزامها. فألنا هنا والجزماء والبرصاء مما يخاف تعديه. وفي المحرر وبهيم، وفي الترغيب وعمياء، يعني كأنه يقصد من هذه الأشياء يمكن ينتقل شيء لهذا الصبي، وإن كان البهيمة مثلا يشرب اللبن منها بيأكل اللبن من البهيمة، ولكن الرضاعة يتحط الصبي تحت ثديها لعل الثدي يكون فيه شيء يؤذي هذا الصبي. أنت تأخذ اللبن من البهيمة بعدين تغليه قبل ما تشربه، أنت تحط الصبي على ثديها لا تدري ما الذي ينتقل إلى هذا الصبي. قالوا عمياء ولا أدري العلة فيها، ولكن لها يعني شيء من المعنى أن المرأة العمياء يمكن ما هي ترضع لا ترى، ويمكن يرشم بهذا اللبن اللي دخل فيه يشرق ما تاخدش بالها وهي عمياء لا ترى، لعل هذا الذي يقصده إلا أن قصد معنى آخر. إذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه، صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة، لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة. الكلام ده بعض ذكرناه قبل ذلك في النفقات، وهنا بيقول لنا إن المرأة إذا أرضعت الصبي، مسائل الرضاعة مسائل سهلة بس تحتاج لتفكير، تفكر فيها إن بتتشعب وتتلخبط فيها. فإذا سئلت في مسألة مسائل الرضاعة فالأولى إنك تكتب المسألة إذا كنتش فهمها، تكتبها وتفكر فيها وترجع للكتاب قبل ما تجيب، لأن بينبني عليها نقول ينفع فلان يتجوز فلانة ولا ما ينفعش، لعلك تفسي أن ينفع يتزوج، وبعد ذلك لما تراجع المسألة تلاقي لا ما ينفعش، ففي حاجة هنا تحرم. يبقى من البداية مسائل الرضاعة ما ينفعش أن تجاوبها على الواقف كده زي ما البعض بيفعل، أن يسأل عن مسألة وحالا يجاوب فيها من غير مثلا. طبعا اللي حالا يجاوب اللي بيتقن الباب يتقن الباب، أما من لا يتقن الباب يبقى يتروى قبل ما يجيب في المسألة ويعرف الوجه الشبه المسألة بغيرها وبعد ذلك يجيب فيها. فيقول لنا هنا إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه، صار ذلك الطفل ولدهما. إذا امرأة مرضعة، هذه المرضعة بلبن إنسان وطئها لزوجها الذي وطئها، وهذا الحمل يلحق بهذا الرجل، ينسب لهذا الرجل. هذا معنى كلامي، يعني إذا أرضعت المرأة طفلا وكان هذا الطفل في الحولين يعني في سنتين من أول يوم واحد لغاية ما يكمل السنتين، في خلال السنة أكثر من ذلك لا، يبقى هنا في الحولين سواء هذا الرضيع كان ذكرا أو أنثى بلبن حمل، بلبن حمل لاحق بالواطئ. وهنا كأنه لبن حمل مرحبا لبن إيه يعني وكانش لبن حمل، ويقول يمكن امرأة ينزل منها لبن غير لا حمل ولا غيره، فإذا فرض هذا الشيء يبقى اللبن منها وحده ما هواش من الرجل، يبقى كأنه عايز يقول إن لبن حمل يبقى امرأة وحامل في رجل صاحب هذا اللبن، ودائما بيطلق صاحب لبن على زوج هذه المرأة، والكلمة دقيقة لما يقال صاحب اللبن، صاحب اللبن ليه بقى؟ يمكن المرأة تكون حاملا ويطلقها زوجها مش كده، وبعدين بوضع الحمل انقضت العدة صحيح، يجوز تتزوج، تزوجت إنسان آخر، ثم هذا الولد اللي بترضعه أرضعت عليه بنتا أخرى مثلا هنا هذه البنت أخت لهذا الولد من إيه؟ من الرضاعة. ما بنت لهذه المرضعة وبنت لزوج المرضعة. أنهي زوج؟ صاحب اللبن، صاحب الأول. هنا نأخذ بالنا بكلمة صاحب اللبن كلمة دقيقة، مقصود هنا هذه بنت من الرضاعة الأول أبوها من الرضاعة. يبقى إذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه، لاحق بالواطئ نسبه، يعني كأنه عايز يقول إذا كان هذا زواج حقيقي، إذا كان زواجا شرعيا غير لاحق بالواطئ نسبه هيبقى إيه؟ زنا. يبقى هنا كأنه إنسان زنى بها فصارت حاملا، الآن بترضع من هذا اللبن إنسانا آخر. عايز يقول إذا كان الابن اللي هو من ماء هذا الرجل لا ينسب إليه، فالآخر لا يقال هذا أب له من الرضاعة، لا يقصد بهذا الكلام. صار ذلك الطفل ولدهما، ولدهما، صار هذا الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة، لا في شوفونا تفريق الأحكام، تفريق الأحكام. نقول هذا ابن فلان من الرضاعة، الابن من النسب يجب على الأب أن ينفق عليه، لكن الابن من الرضاعة هل يجب؟ لا يجب أن ينفق عليه. فبيقول لك إن هذا ابنه من الرضاعة، ابنه قد يكون ابنا أو بنتا، هنا البنت يحرم عليه أن يتزوجها لأنها ابنته من الرضاعة، لكن لا يجب عليه أن ينفق عليها، وهنا الذي يجب عليه أن ينفق هو الأب من النسب. صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية، وثبوت محرمية يعني هذا محرم لهذا، أبوه من الرضاعة يبقى هذه بنته من الرضاعة، الأب مع ابنته من الرضاعة، هذه محرم له، محرم يجوز أن يسافر معها يحج معها وكذا، هذا المحرم. وإباحة نظر وخلوة، طالما أنه محرم يباح له أن ينظر إليها وتنظر إليه ويخلو بها. وليس أبا هذا في وجوب نفقة، ليست الأب من النسب في أنه يجب عليه نفقة لا ما يدش. والإرث ما يورث، لفرضنا هذا الولد اللي هو الابن من الرضاعة توفي وليس له وارث، ملوش إلا أبوه من الرضاعة، هل يرثه؟ لا يرثه، هنا لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ولا شيء، يبقى لا في وجوب نفقة. وإرث وعتق، وعتق المعنى أن الولد إذا كان حرا وأرضعته أما زوجة لعبد، وبعدين هذا الولد اشترى أباه وأمه من الرضاعة، هل يعتقان عليه؟ لا يعتقان. أما لو اشترى أباه وأمه من النسب يعتقان عليه؟ يعتقان عليه، مجرد ما يشتري أباه من النسب أمه نسب بفرض كونهما عبدين، فهنا مجرد ما اشترى يعتقان عليه. طيب يقول لنا وولاية، لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية، يعني لا يكون وليا، لا الأب من الرضاعة مش هيجي للبنت يزوجها بالولاية، لا الأب من النسب ليس من الرضاعة. ورد شهادة كذلك، الأصل لا يشهد لفرعه والفرع لا يشهد لأصله، وإن كان يجوز يشهد عليه، يشهد عليه الأب، يشهد على أبيه والابن يشهد على أبيه، لكن يشهد له لا، الأب ما يقبلش لوجود المجاملة والمحاباة بين الأب والابن. يبقى ترد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، لكن عليه تقر، شهادة الأب على ابنه وشهادة، لكن الأب من الرضاعة الشهادة بتاعته مقبولة أو مش مقبولة؟ له وعليه مقبول، شهادته له وعليه مقبول. طيب قال لنا وصار ذلك الطفل ولدهما، وصار أولاده وإن سفلوا، أولاد ولدهما سفل وسفل وسفل كل واحد، أولاده وإن سفلوا، يعني الابن ابن الابن ابن ابن الابن، بفضل ذلك يبقى كل الأولاد محض النزول أولاد ولدهما، أولاد ولدهما، يبقى فلان حيقول هذا جدي من الرضاعة، هذا جدي من الرضاعة، معناه إيه؟ معناه أن امرأته أرضعت أمي أو امرأته أرضعت أبي، إذا هنا يقول هذا جدي من الرضاعة، يقول هذا أبي من الرضاعة، هذا جدي من الرضاعة، صار أولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما. وأولاد كل منهما يعني المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي تاب عنه اللبن من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك، يعني زي مسألة النسب الحقيقي ليكون من الرضاعة. نقول هذا أبوك من النسب وهذه أمك من النسب، فر على ذلك، فر أبويا من النسب، هيبقى أبوه جدي، هيبقى ابنه أخويا سواء من أمي أو من أم أو من امرأة أخرى. يبقى هنا نقول إن ما جاء من هذا الأب الوالد كلهم إخوة لهذا الولد. الأبناء أو أبناء الأبناء هنقول هذا الولد إما عم وإما خال لأبناء أخيه ولأبناء أخته، يبقى هذا التفريع اللي منها. يجي الأم التي من النسب هيبقى أبوها جد لهذا الولد لابنها، أخوها خال لابنها، أختها خالة لابنها، قس على ذلك بالعلو وقس في التفريع من الجانب. بالنزول شيء آخر يذكر هنا، يبقى النزول من الأصول هيبقى الغاية الخال والعم، لكن ما دون ذلك أبناء خال وأبناء عم يبقى يجوز الزواج من أبناء العم ومن أبناء الخال. نفس اللي هنقوله في النسب هيقال مثله في الرضاعة. في الرضاعة في أم مرضعة هي صاحبة اللبن، في الأب مش هنقول بقى المرضع ونقول هو زوج المرضعة وهو صاحب اللبن، يعني في المرضعة وفي الزوج، زوج المرضعة وهو صاحب اللبن، زي الأب الحقيقي من النسب هذا الأب من الرضاعة. نقول الأب من الرضاعة وهو صاحب اللبن صار أبا لهذا الولد، مش كده اللي رضع من زوجته. أخو هذا الأب هيبقى عم من الرضاعة، هذا عمه من الرضاعة. أبو هذا الأب هيكون جدا من الرضاعة. أخت هذا الأب هتكون عمة من الرضاعة. وقس على ذلك يبقى هنا يقول لنا وأولاده وإن سفروا أولاد ولديهما، هذا بالنسبة للرضيع، وأولاد كل منهما أولاد المرأة المرضعة وأولاد صاحب اللبن من الآخر أو غيره، من الآخر أو غيره إخوته وأخواته، وقص على ذلك. زي ما نقول في الأب، الأب له أولاد متزوج كذا امرأة، هنا أولاده كلهم إخوة، مش كده؟ إذا نقول صاحب اللبن متزوج كذا امرأة، هو صاحب هذا اللبن اللي هذه المرأة أرضعت به هذا الولد، يبقى كل أبناء صاحب اللبن إخوة لمين؟ للولد الذي رضع، كل أبناء سواء من هذه المرضعة أو من امرأة قبل ذلك أو من امرأة بعد ذلك تزوجها، كل أولاده إن هو صاحب هذا اللبن اللي رضع منه هذا الولد. كذلك المرأة المرضعة أرضعت بلبن هذا الزوج صارت هي أما لهذا الولد، مش كده؟ إذا كان إخوة هذه المرأة صاروا أخوالا لهذا الولد، كذلك أولاد هذه المرأة سواء من صاحب اللبن أو من غيره، تزوج قبل كده عندها عيال أو طلقها وتزوجت بعد ذلك وجالها عيال، كل أبنائها هيبقوا إخوة لهذا. كأن الجامع لهذا الشيء نقول كل من ارتضع من سج واحد إخوة، كل من ارتضع من سج واحد إخوة. سهلة؟ هنا أولاد هذه المرأة رضعت فلانا ورضعت فلانا، هم أجانب فرضعتهم، هم أطفال صغار صاروا إخوة من الرضاعة. عيالها هي الموجودين الآن اللي رضعين معاه، عيالها اللي من قبل كده هتتجوز بعد كده وجيلها عيال آخرون، كل من رضع من هذه المرأة صاروا إيه؟ إخوة، صاروا إخوة. إذا عيالها من النسب أو عيالها من الرضاعة الكل يكون إخوة، بشرط في الرضاعة أن تكون خمس رضاعات كما سيأتي. طيب شوف كلامه هنا، وأولاد كل منهما أي أولاد المرضعة وأولاد الواطئ اللاحق به الحمل الذي تاب عنه اللبن، يعني هو بيدقق في الكلام بتاعه، أولاد الرجل هو اللي صاحب الحمل أو صاحب اللبن، أو لنا اللاحق به الحمل الذي تاب يعني تكون عنه هذا اللبن، من الآخر أو غيره، من الآخر أو غيره صاروا إخوته. بيفصلها بما ذكرنا، كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد، أو هذا الرجل تزوج من غيرها فصار له أولاد، فكل عيال هذا الرجل كل عيال هذه المرأة كلهم إخوة مع هذا الرضيع. فذكور منهم إخوته والبنات أخواته. وقص على ذلك، إذا هنا صار هؤلاء إخوة هؤلاء أخوات لهم. قص على ذلك فآباؤهما، أباء مين بقى؟ المرضعة والإيه؟ وصاحب له الاثنين. آباؤهما أجداده، هذا جد من أم وهذا جد من أب ومحض العلوم. أمهاتهما المرأة المرضعة وصاحب اللبن الاثنين أمهاتهما جداته. إخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته، هذا واضح. إخوات المرأة المرضعة خلت لهذا الرضيع، إخوات الرجل صاحب اللبن عمات لهذا الرضيع. قال لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة. سهل كده؟ طيب ننتقل على اللي بعده. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، يعني صاروا إخوة له في أنه يثبت المحرمية أنه محارم، وكذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج منهن إذا كان هو ذكر منهن إنسا، لقول تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أطلق أو عمم في ذلك، قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، زي ما الولادة يصير منها هذا أخ لهذا وهذا ابن لهذا وهذا عم لهذا بسبب النسب، كذلك ما يكون من الرضاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. متفق عليه. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضع حمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم، المرضعة واحدة التي أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بنت حمزة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة، يعني حمزة هذا الرجل الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ابنته وتتربى عند خالتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت تزوج انت اولى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لي. ليه لا تحل؟ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة اخي من الرضاع. وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. هذا الرضاع اشترط فيه أن يكون خمس رضاعات، قال بشرط أن يرتضع خمس رضاعات، الرضيع أو الرضيعة. فصاعدا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات محرمة، فنسخ من ذلك 5 رضاعات، وصار إلى يعني نص الحديث 5 رضاعات معلومات محرمة، 5 رضاعات معلومات محرمة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر عليه. أنزل في القرآن، هذا كان من القرآن الذي يتلى، نزل في القرآن 10 رضعات معلومات حرمة. بعد ذلك نسخ تلاوة، إذا هنا لم يصل القرآن وبقي الحكم، لأن يجوز يكون في القرآن ما ينسخ تلاوة وحكمة، أو ما ينسخ تلاوة فقط، أو ما ينسخ حكما فقط. هذا كله في القرآن، ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو نسيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه تبارك وتعالى له حكمة في أن يشرع أحكامه وبعد ذلك ينسخ بالتخفيف أو بالتثقيل بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فكان مما جاء في القرآن 5 رضعات معلومات يحرم، 5 رضعات معلومات يحرم. صرنا بعد ذلك كان الأول 10، صرنا إلى 5 رضعات معلومات حرم. فتوفي على ذلك والأمر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني في بعض الرواية وهن مما يتلى، يعني يعمل بهن، يعمل بهن، كان العمل على ذلك. هذا من أحكام القرآن التي بقيت وإن نسخت التلاوة فيه. هذا في صحيح مسلم. وقال الشافعي رحمه الله هذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني التحريم من النسب مثل بالضبط التحريم من الرضاع على ما ذكرنا. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة. يبقى المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث أنه الرضاع يحرم ما يحرم من النسب، هذا عام الرضاع. يبقى أي رضاع؟ القرآن أطلق وقال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. طيب أمهاتكم التي أرضعنكم قد إيه أرضعنكم؟ ما ذكرش القرآن قد إيه أرضعنكم. وأخواتكم من الرضاعة وضعنا معكم كم رضع حتى تصير أختا لك، برضو ما ذكرش القرآن. يبقى هنا في إطلاق، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقيد هذا الإطلاق، يقيده بأنه خمس رضعات. بعض أهل العلم لم يصلهم هذا الحديث أو وصلهم بإسناد ضعيف فبذلك لم يعملوا به، فأخذوا بالإطلاق، قالوا إنه أي رضاع يحرم، أي رضاع ولو رضع رضعة واحدة. البعض قالوا لا، إنه الذي يحرم ثلاث رضعات باعتبار إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مفهومه يفيد ذلك كما سيأتي بعد ذلك، لكن الحديث الذي معنا وفيه خمس رضعات معلومات يحرم هذا يقضي على الجميع. يقول لنا عن أحمد أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، وهو قول مالك لعموم الآية والحديث، كأن الإمام مالك احتاط في هذا الشيء وقال أنه رضاع والقرآن أطلق، وإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى على ذلك الحديث فيه إطلاق، يبقى أخذ بالاحتياط في ذلك إن أي رضاع يحرمه. بس لاحظ أنه إذا قال يحرم هذا الرضاع يبقى هذا يجوز له أن يخلو بهذه، يبقى هيفتح باب آخر من الأبواب. إذا قال أنه يحرم عليه أن يتزوجها ماشي، ويحل له أن يخلو بها، هنا إشكال، ما نقدرش نقول احتياط. احتياط لإيه؟ احتياط، ما فيش احتياط هنا، إذا فلت الحاجة وقعت حاجة تانية. فإذا قال أنه نحتاط أنه الرضاع أي رضاع تصير هذه أختا لهذا الإنسان، والماشي هذا احتياط أنه لا يتزوجها، لكنك فتحت بابا آخر وهو أنه بهذا الرضاع يجوز له أن يسافر معها، يجوز له أن يخلو بها، يجوز له أن ينظر إليها، وهنا وقعت في شيء آخر. فالأولى في ذلك التقييد بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي في الصحيحين وفيه أنه خمس رضعات معلومات يحرم. يبقى عن أحمد أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، هذا قياس، هذا قياس. والصائم لما نقول هذا أفطر، هل بنقيد لازم يشرب بق كامل من الماء، ولا ممكن شوية مية صغيرين تفطره؟ ممكن شوية مية صغيرين تفطره. هل لازم يشرب كذا بق مية، ولا كفاية واحد يفطر؟ كفاية واحد فذلك الرضاع. وهذا قياس، هذا قياس، وفي نص على خلافه، والقياس مع النص تسميه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، هذا قول لا يقال به انه فاسد الاعتبار، والنص ثبت في ما ذكرنا. وعن احمد قول ثالث، لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات، وله وجه من النظر ايضا، يقول هذا قول ابي عبيد وابن المنذر، ابي عبيد وابن المنذر، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصط ولا المصطان ولا المصطان، وفي حديث آخر لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. هنا اختيار ابن المنذر الإمام المجتهد، وأبي عبيد أيضا يختار أنه لا تحرم المصة والمصطة، هذا حديث. هنا النظر بقى الآن، لا تحرم المصة ولا المصطان، ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، والحديث الذي معنا وهو خمس رضعات معلومات يحرم، هذا في خمس رضعات، وهذا يقول لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. حنسمي المص رضعة، لأن اللي هيقوله خمس رضعات معلومات يحرم يقول ولو حتى انتقم السادي ورشف كله رشفة وترك السادي، هذه تعتبر واحدة، يبقى هذه مص، والمص تسمى رضعة، المص تسمى رضعة. فقال لنا لا تحرم المص ولا المصتان، هذا المنطوق مفهومه أن الثلاثة يحرم، إذا قال لا تحرم واحدة طب اثنين، يقول لك لا ولا اثنين يبقى ثلاثة. فهنا القول الثالث الإمام أحمد، وهذا ما جاء أيضا عن أبي حنيفة وعن مالك، أن الثلاث الرضعات تحرم، لقالوا هذا الحديث قال لا تحرم المصفى ولا الوسطان ولا الأولادتان، يبقى مفهوم الحديث ما هو أكثر من ذلك محرم، فنحتاط. قالوا نحتاط إنه اللي رضع ثلاث رضعات نحتاط، ونقول بدلالة هذا الحديث. يبقى كأن الحجة لهؤلاء الإطلاق الذي في القرآن أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاع، أيضا القول للنبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، زائد هذا الحديث لا تحرم المصفى والمصفان ولا الإملال والإملالتان، قال يبقى هذا دليل قوي أن الثلاث رضعات يحرم. لكن غيرهم من العلماء ومذهب أحمد والشافعي قالوا لا، لابد من خمس رضعات. ليه خمس رضعات؟ قالوا ما فيش أصلا معارضة بين هذه الأحاديث حتى نحتاج أن احنا نقض بالاحتياط فيها، ما فيش تعارض بين الأحاديث. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصفى والمصفان، فأنتم أخصوا بالمفهوم وليس بالمنطوق. مفهوم الحديث وما قالش، ما نطقش، ما قالش ثلاثة وحرم، ما قالش، وإلا هنا نقول هنا تعارض، يبقى ثلاثة يبقى نأخذ بالأقل. لكن أنت أخصت بالمفهوم، فلا تحرم المصفى والمصفان ولا الإملاد ولا الإملادتان، نقول ولا الثلاثة ولا الأربع، وخمس رضعات يحرم. فأنت أخذت المفهوم، وإذا تعارض هذا المفهوم مع المنطوق قدمنا المنطوق، منطوق الحديث مقدم على مفهوم الحديث، المنطوق المتن نفسه اللي قال لنا أمامه افعل كذا ولا تفعل كذا، بخلاف ما فهمنا من عكس هذا الذي أمامنا. فمنطوق حديث المصة والمصطفى لا تحرك المصة والمصطفى، قد يبقى ما يفهم منه أن أكثر من ذلك يحرم، لكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة هن التي يحرم. ننظر فيما هو أقل من خمس، نقول المفهوم أن أقل من خمس لا يحرم، فتعارض مفهوم مع مفهوم فتسقط، أسقط المفهومين، بقي لنا المنطوق أن الخمسة، يبقى الخمس رضعات تحرمنا. هذا الصواب، وهو الذي عليه الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. طيب، لابد أن يكون في العامين، في العامين يعني ما ينفعش أكثر من عامين، وهذا الصواب في ذلك لقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا حديث رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني. وعن عائشة مرفوعا إنما الرضاعة من المجاعة، هذا متفق عليه، يقول في شرح المحرر يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن. يبقى على ذلك هذا قيد، لابد من أن يكون الرضاع في خلال العامين، ما كان أكثر من ذلك فلا يحرم، فلا يحرم. فإذا رضع أو طبع صبي له ثلاث سنوات أربع سنوات مع طفلة لسه رضيعة عندها سنة أو دون ذلك، فلا يصير أخا لها من الرضاع، ليس أخا لها من الرضاع. لهذا الحديث وهو اللي عليه أكثر الأحاديث اللي في هذا الباب. يقول فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاع حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما. شوفنا إنه الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن أن يتم، فما بعد التمام؟ إيه اللي هيكون بعد التمام؟ خلاص تم، خلاص ما فيش أكثر من ذلك. لمن أراد أن يتم رضاعة فلا رضاعة بعد الحولين. يبقى هذا المعنى في الآية مع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما ينفعش رضاعة في أكثر من ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، فتق يعني الأمعاء لسه طرية ولسه العين ما تعودش على الطعام، فهذا يفتق أمعاءه اللي هو بلبن الأم، هذا الذي يحرم. أما إذا فتقت الأمعاء بالطعام والشراب، لا، هنقول اللبن اللي يضعف هيفتق هذه الأمعاء؟ ما يفتقهاش ولا حاجة، ما فتقت من قبل ذلك، فلا يكون هذا الرضاعة. أيضا في حديث عائشة فإنما الرضاعة من المجاعة، وهذا حديث متفق عليه. إذا رضع الكبير لا يحرم. ولكن يقول لنا وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاع. أبى سائر باقي يعني غير عائشة رضي الله عنها باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم أبين أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاع. وقلنا لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. هذا حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. طيب إذا هنا في قول آخر في هذه المسألة غير ما ذكرنا ما عليه جماهير العلماء لأن الرضاع لا بد وأن يكون في خلال فترة السنتين ليس أكثر من ذلك. قصة سالم هو مولى أبي حذيفة. سالم كان أبو حذيفة تبنى سالما وكان ينسب إلى أبي حذيفة. سالم ابن أبي حذيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وكان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. حتى عند الله عز وجل القرآن ادعوهم لآبائهم. وهنا أمر أن تدعو هؤلاء لآبائهم هو أقصف عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى صار زيد معروف أبوه زيد ابن سالم زيد ابن حارثة رضي الله عنه. زيد ابن حارثة رضي الله عنه بعد ما كان زيد ابن محمد رجع لأصله زيد ابن حارثة. وهذا سالم من أبوه مش معروف أبوه فصار سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة كان تبنى الآن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سالم وصل لسن البلوغ وهو ابن لهذا وهذه لزوجة أبي حذيفة. فلما بلغ بدأ أبو حذيفة في نفسه شيء من دخوله البيت وخروجه من البيت. فكأنه المرأة وجدت منه كراهة وهم تعودوا هذا مربيين في البيت يأكل يشرفهم وكذا. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تقول انها وجدت في نفس ابي حذيفه شيء من سالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه خمس رضعات. ارضعيه خمس رضعات. هنا ارضعيه ما قالش ان هي كانت حامله ولا كان لها اولاد ما قالش هذا الشيء. ولكن ارضعيه كان اموري من ترضعه من النسيبات اختك اي واحده بترضع ممن يصير هو محرما عليك بسبب ذلك أن لو كان صبيا صغيرا. الآن سالم مولى أبي حذيفة أمرت المرأة أن ترضعه ولم يقل أرضعيه بسديك. ما كانش هي حامل أصلا ولا كان عندها ترضع أطفال حتى يقال أرضعيه بسديك. فهنا أرضعيه بمعنى عبيل لبن من بعض النسيبات اللي هم بيرضعن يشرب خمس رضعات فيزول ما بنفس أبي حذيفة. ففعلت فزال ما بنفس أبي حذيفة. هنا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى الآيات وإلى عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كل رضاع في الصغر. فلما يجي حديث واحد بأن رضاع للكبير فليكن هذا خاصا بهذا وليس لغيره إلا ما أفتى به بعض أهل العلم أنه في حالات الضيقة مثل هذه الحالة قد يفتى بذلك والأولى عدم العمل بذلك وأن هذا خاص كما قال سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص لحذيفة لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه رخصة لغير حذيفة فقط لحذيفة. وباقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاع المحرم هو في العمل. إذا هنا قصة أبي حذيفة فهمت منها عائشة رضي الله عنها أنها ما كان لسالم مولى أبي حذيفة كان لغيره. لكن سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أقوى في كون الأحاديث والآية فيها المعنى الذي ذكرنا أنه في الصغر. إذا جاء حديث واحد في أنه في الكبر فليكن هذا الحديث تخصيص لشيء معين في ذلك. فالآية قل لنا لمن أراد أن يتم الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة تمت الرضاعة بالحولين ما فيش رضاعة بعد الحولين. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفيد أنه لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي والصبي الصغير له يلتقم الثدي والكبير لا يلتقم الثدي حتى يكون له رضاعة. يبقى هنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الرضاعة في الصغر. لما صح حديث بتاع سيد مولى أبي حذيفة ويقال هذا خاص بسيد مولى أبي حذيفة، شحنا اللي هنقول لقال ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ذلك ورفضنا أن يدخل عليهن أحد بمثل هذه الرضاعة، يعني يكون كبيرا ورضع فيدخل عليهن أجمل، ما يدخلش يسمع حديث أو يسمع شيء ما يدخلش بداخل الحجاب، وإنما هذا خاص لحذيفة مع سهلة اللي هي زوجة لسال مولى بحذيفة مع امرأة أبي حذيفة. برضو الحاجة الثانية دي في هذا الحديث اللي بيطعن به أعداء الإسلام في السيدة عائشة وفي الإسلام، يقول الرضاع الكبير، الرضاع الكبير إزاي إن هو يأخذ هديها ويرضع منها، لم يقل إن هذه المرأة كانت مرضعة أصلا أو عندها طفل صغير صغير ترضعه حتى ترضع هذا معه، ولكن الأمر بذلك أمر على المجاز الواسع في ذلك، أرضعين أمري من ترضعه وترضعه وهو كبير لن يرضع من سديها، ولكن يشرب من لمن يتعبي له من اللبن فيشرب من لبنها، فيكون هذا ما قالش إنه كل من عندها إنسان كبير ترضعه، لم يقل ذلك. اللي يقول طب ينفع إن واحد بلمن امرأته يعطيه السواق اللي عنده علشان يبقى محرما لأطفاله لبناته عشان يوصلهم للمدرسة يوصلهم لكذا يكون أخل لهم، هذا كلام باطل ولم يقل به أحد من أهل العلم، فهذا الحديث خاص بسال مولى حذيفة. والذي فتح الأمر أكثر وقال إنه من الممكن العمل بهذا الحديث ضيقا فقال ما كان مثل قصة سالم أن يتبنى إنسان إنسانا أو يربي إنسانا عنده يكون ليس له ملجأ وليس له مكان إلا عند هذا الإنسان الذي رباه، واحتاج لمثل ذلك فعل كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك وعدم الفتوى بذلك، ما تفتح أبواب شر ومصائب كثيرة، ومن يقيس عليها يبني عليها بلاوي زي ما نسمع في هذه الأيام من فتاوى كلام ليس صحيح عند أهل العلم، فعلى ذلك هنا يقال كما قالت سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بحذيفة فقط. السيدة عائشة إيه حدثها لمثل هذا الشيء؟ إيه حدثها لها؟ كانت السيدة عائشة إذا حبت أن يدخل عليها أحد، يعني من طلبة الحديث ممن يدخلون الحديث، إذا كان صبيا صغيرا أمرت واحدة من أخواتها اللي بترضع ولا غيرها أن ترضعه، إذا كان صبيا صغيرا لما يكبر تبقى السيدة عائشة خلت من الرضاع، هذا إذا كان صبيا صغيرا، فإذا كان كبيرا عدى 5 سنوات 6 سنوات أمرت من تسقيه من اللبن حتى إذا كبر دخل فسمع منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غرض السيدة عائشة نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من يدخل عليها لا يجد حرجا أن يأتي فيسمع من السيدة عائشة الحديث، لكن هذا كان منها اجتهادا رضي الله تبارك وتعالى عنها، دليلها يعني لها وجهة من النظر، لكن سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم رفضنا ذلك وقلنا عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الرضاعة من المجاعة وأن الرضاعة هي رضاعة الصبي الصغير. يبقى دفاعا عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تقل أن المرأة ترضع الرجل الكبير، أنها ترضع لك الرضاع الكبير يعني الصبي الكبير، بمعنى أن تسقيه من لبنها وليس أن تحمله على ثديها كما يقول الكفار وأعداء الإسلام الذين يقولون بذلك، وكيف يجوز لها أن تحمله على ثديها وهو يحرم عليها أنها تكون أجنبية عنها رجل كبير، هذا لا يكون، ولكن المعنى أنها تسقيه من اللبن دائل في قصة سالم اللي لم تتعدى غير سالم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي على هذه الصورة التي ذكرت. نرجع ثاني نقول هنا ومتى امتص الثدي ثم قطع ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضع ثانية، متى امتص الثدي ثم قطعه، ده يقول لنا ان الرضع ايه حدود هذه الرضع، ايه حدودها، يمكن واحد يقول تحط الصبي على الثدي يفضل يضغط ما يشبع، لا ما قالش يضغط ما يشبع ولا غيره، ولكنه اذا رضع وترك الثدي باختياره ترك ولو بعد نص واحدة يبقى هذه واحدة، رجع للثدي مرة ثانية هذه الرضعة الثانية، يبقى قد تكمل الخمس الرضعات في جلسة واحدة، قد تكمل الخمس الرضعات في جلسة واحدة، معنى المرأة شايلة الصبي على ثديها ترضعه وبعدين قطع الرضاعة ترك الثدي، بعد ذلك رجع انسد الثدي وارتضعه، ثم بعد ذلك وضعته لحالة ثم حملته فرضع في الجلسة الواحدة 5 رضعات متفرقات، وعلى ذلك صار ابنا لها بهذه الرضاعة. يبقى متى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهر، ولو قهر يعني هي اللي شلته عن ثديها وما شلت ثديها شلته عنها علشان تعمل حادة بعدين رضعت حملته مرة ثانية، يبقى على ذلك هذا قطع الرضاعة وتحسب عليه رضعة أخرى، لأن النص الأولى زال حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى. ولأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان يدل على أن لكل مصة أثر، كل مصة لها أثر، وإلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب زي ما يكون في الرضاعة هنا يقول لك الصعود في الأنف والوجور في الفم وأكل ما لبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. أشوفنا الصور اللي يذكرها الفقهاء اللي بيتعامى عنها أعداء الإسلام وعايز يطعن في كلام السيدة عائشة ويطعن فيها وهي تكلم بكلام لعنة الله على قائله. فهنا الفقهاء يقول لك إن الرضاعة مش شرط يكون على السبي، مش يكون على السبي، لا لا، الصعود في الأنف والوجور في الفم، يعني لو جابوا هذا اللبن من المرأة وبعدين وصلوه بخرطوم دخلوه على مناخيره وعلى معدة الصبي الصغير وعبوا من خلال هذا الشيء 5 رضعات فيه، يعني 5 مرات متفرقات يحطوا له هذا اللبن، صار ابنا ورضيعا. الوجور، الوجور بمعنى في الفم، جابوا له بقطارة وفتحوا له بقه ونقصوا له جوه فمه 5 رضعات فصار ابنا بذلك. أكل ما جبنا، ما جب يعني هذا اللبن 5 رضعات أخذوا حطوا فيه شيء تحول إلى جبن فأكله هذا الصبي جبنا أيضا صار كالرضاع. أو خلط بالماء، جابوا هذا اللبن 5 رضعات وحطوا عليه مية شابوه بالماء وسأهوله على أوقات متفرقة صار 5 رضعات. طالما أن صفات اللبن باقية، طالما أنه ما زال يسمى لبنا ما تسمى شيء آخر، هذا كالرضاع في الحرم. إذا مسألة الرضاع الكبير، إذا بقى فهمنا هذا الكلام من كلام الفقهاء، مش معناه أن تأخذ الكبير تشيله على ثديها ويرضع منها فيصير ابنا لها، لما يقول أعداء الإسلام يشنعون على عائشة رضي الله عنها. وهذه الأشياء شاعت في هذه الأيام التي نحن فيها بسبب بعض جهال المسلمين من المفتين وغيرهم ممن يطلقون هذا الشيء، يقوم يذكر المسألة ويبني عليها مسائل وتشيع فيلتقط ذلك أعداء الإسلام ويتكلم بالتشنيع على الإسلام وعلى المسلمين. فبعض الفتاوى اللي طلعها بعض هؤلاء الجهال يقول ان الرضاع الكبير ما فيش مانع، ويفتي انه اذا كان واحد جايب سواق للبيت بتاعه على العربية وانه عايز يعني يأمن البيت بتاعه ما فيش مانع ان يرضع هذا السواق وهو كبير 5 رضعات معلومات فيصير اخا للاولاد او للبنات ويوصلهم للمدارس ويخلو معهم فيصير. لما يقول هذا بهذا الشيء ويشيع الأمر يلقص ذلك أعداء الإسلام اللي هيرضع، هيرضع زي هذا، هتشيل المرأة على سبيها وتقوله يحرم ويخلو بها فتعمل، ويتكلمون بأشياء صعبة جدا فيقذفون في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفون في الإسلام وفي المسلمين بسبب جهل هؤلاء الذين يفعلون. ولما تقرأ كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه هيقول لك انه هذا الرضاع اللي بعد السنتين لا يحرم على قول جماهير الفقهاء، وبعض الفتاوى يذكر ذلك وبس ما يذكرش اكثر من ذلك انه لا يحرمه، وبعض الفتاوى الخاصه التي يقول فيها برضاع الكبير يقوم يقيد بانه حاله مثل حاله سالم مولى ابي حذيفه حال، ولا نقول بذلك لا حاله ابي حذيفه ولا غير حاله ابي حذيفه، ولكن الرضاع المحرم رضاع الصغير. فإذا جوز البعض من الفقهاء ذلك فليكن على ما يذكره هنا، لأنه صعود في الأنف، وجور في الفم، أكل ما دبن أو خلط بالماء وصفات باقية، قال كالرضاع في الحرمة، لحديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، يعني رضاع في الصغر فقط ما فيش رضاع في الكبر. هذا الحديث معناه صحيح وأيد ما سبق إن كان الإسناد بتاعه فيه ضعف. قال والوصول لبن إلى جوفه كوصوله بالارتضاع، بالارتضاع، والأنف سبيل لفطر الصائم، ومعلوم الآن الأنف وسيلة للتغذية، الإنسان المريض حط له خرطوم من الأنف على المعدة وهذا أسهل من وضعه من الفم على المعدة. قال فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. إن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بني على اليقين، هذا صحيح أن الشريعة بتبني الأحكام على اليقين وليس على الظن، وكان الاحتياط الأخذ بذلك بالشك احتياطا، لكن بناء الحكم يحرم أو يحل على اليقين. قال لنا لأن الأصل عدم رضاع، الأصل مش ابنها اللي بتوضع، لأنه مش ابنها، فإذا شكت خمس رضعات ولا أقل يبقى عليك اليقين الأقل. لا نثبت المحرمية ولا نثبت حرمة النكاح إلا إذا استيقنا بخمس رضعات. يبقى إذا جاء إنسان وعلى امرأة مع زوجها وقال لا ده أنا فاكر إن أم فلان رضعتك يا فلان، يبقى فكش الجوازة اللي مولودة، وهنا نقول فاكر إنها رضعتها، شفتها رضعتها كم مرة كم مرة، يبقى لابد من اليقين من خمس رضعات. فإذا قال لا ما عرفش شفتها مرة لا يعمل بذلك، مرة لا يعمل بها، مرتين ثلاث مرات لا يعمل، لابد من خمس رضعات معلومات على ما ذكر. وإن شهدت به مرضعة ثبت التحريم متبرعة بالرضاع أو بأجرة لحديث عقبة بن الحاز. إن شهدت به مرضعة، وهنا لابد من قيد، مرضعة تكون صادقة موثوقا بها، تكون امرأة موثوق بها، ما هيش امرأة جاية تخرب بيت الاثنين وتقول له ده أنا مرضعك أنت وهي، حيث إن هي وقت العداوة فقط قالت هذا الشيء وقبل ذلك لم تقله. إن شهدت به مرضعة ثبت التحريم بقيد أن تكون امرأة صادقة موثوقا بحديثها، سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة، يعني تقول أنا كان أبوك مأجرني عشان أرضعك، كنت صغير ورضعتك ورضعت فلان، إذا كان موثوقا به يفرق بين الاثنين. لحديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك، كيف وقد زعمت ذلك، هذا حديث متفق عليه في لفظ النسائي، فأتيت من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خلي سبيلها خلي. يبقى كأن هذه الأمة السوداء كان كلامها صدقا، كان كلامها صدقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام هذه المرأة، يكون لم يعلم عنها الكذب، لم يعلم أن بينها وبينهما عداوة، ولكن جاءت من نفسها لتقول هذا الشيء. وكان ذلك عند العرب كثيرا أن المرأة ترضع أبناء غيرها، وأن شغلتها تكون مرضعة، واسمها الزئر، فلانة الزئر لفلان ولفلانة، يعني التي أرضعتهما هما صغيرا. يبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المرأة إذا جاءت وشاهدت أنها رضعت فلان وفلان حتى لو كنت تزوج فلانة هذه، يبقى على ذلك يفرق بينهما بالقيد الذي ذكرنا، أن تكون امرأة صادقة وأن يكونوا واثقين بكلامها، ولا يكون بينها وبينهم عداوة فأعلن ذلك في وقت عداوته. وقال الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاعة. يبقى هنا شهادة من الشهادات التي يقبل فيها قول المرأة الواحدة، مع أن العادة المرأة الواحدة لا يقبل شهادة، لكن هذه أشياء لا يطلع عليها إلا النساء، أشياء لا يطلع عليها إلا النساء، وخاصة إذا كانت مرأة المرضعة. المرضعة مش دائما بتبقى المرأة بتوضع وتجمع نساء تعالوا شهادة أنا برضع فلان وفلان، لا، العادة أن جالها ضيف عندها في البيت ومع صبي صغير أخذت ورضعته، فهنا على ذلك الأمر إذا كان وثق بكلامها فيفرق بين الرجل وامرأته، أو يحرم عليه أن يتزوج من فلانة لأنها رهنة. قال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، امرأة شهدت ففرق بين أهل الأبيات. صحيح. وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها، ظاهر هذا الكلام أنها تشهد على فعل نفسها ولا تشهد على فعل غيرها، تقول أنا اللي رضعت أو شفت فلانة وهي ترضع هذا. من حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته حرمت عليه أبدا، قال كبنتها من نسب، يعني من الرضاعة. من حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبة أو كرجبته التي دخل بأمها إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما، وهنا اسمها رضاع محرم مش محرم، رضاع محرم، رضاع مش حاجة اسمها محرم، إلا أن يكون المرأة ترضع بغير إذن زوجها، ترضع بغير إذن زوجها، من حرم من هذا السن لابد أن تستأذن زوجها في ذلك. الرضاع يكون محرما، يعني يحرم على الصبي أن يتزوج بهذه الفتاة التي رضعت معه. حرمت عليه أبدا كبنتها من نسب، ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرمة حرمتها عليه أبدا. طيب، يبقى هنا من حرمت عليه بنت امرأة، بيحط لك قاعدة عشان تمشي على هذه القاعدة، يقول لك إن بنت امرأة إذا حرمت عليك هذه البنت من النسب كذلك يكون عليك من الرضاعة مثلها. زي إيه؟ بنت امرأة من النسب، بيضرب المثل هنا كأمه، بنت امرأة، بنت أمك، بنت أمك هتكون إيه؟ بنت أمك هذه هتكون أختك، هتكون أختك، يبقى هذه تحرم عليك من النسب اللي زيها من الرضاعة، اللي زيها من الرضاعة. طيب، بنت جدتك تحرم عليك ولا لا تحرم؟ بنت جدتك تحرم عليك، لأنها إما أن تكون عمتك أو خالتك، جدة من ناحية الأب ولا جدة من ناحية الأم، يبقى بنت جدتك من النسب هذه عمة لك أو خالة لك، كذلك بنت جدتك من الرضاعة زيها عمة من الرضاعة أو خالة من الرضاعة. طيب، يبقى هنا يقول لنا وأخته بنت أختك من الرضاعة، هذه بنت أختك كذلك من النسب تحرم عليك كذلك من الرضاعة، بنت أخيك وبنت أختك أو بمصاهرة، أو بمصاهرة يعني يحرم عليك ابنتها بسبب المصاهرة. الزوجة تزوجت امرأة وعندها بنت، يجوز تزوج هذه البنت؟ ما يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت، لأنها ربيبة، ربيبة، بنت زوجتك ربيبة، يعني أنت مربيها، مربيها حتى لو ما كنتش مربيها ولا غيره، هي موجودة وكبيرة ومتزوجة، هي توصف بذلك بأنها ربيبة، هي بنت الزوجة. هنا ربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي بنت الزوجة المدخول بها، هذه ربيبة يحرم عليك أن تتزوجها، أن تتزوجها. طب بنت هذه الربيبة يجوز تتزوجها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لك أن تتزوجها، يبقى الربيبة تحرم عليك. ونقول كرويتي التي دخل بأمها إذا أرضعت هذه الربيبة طفلة رضاعا محرمة حرمت عليه أبدا، حرمت عليه أبدا. يبقى المقصد من كلامه أن هذه المرأة التي تحرم عليك بسبب النسب أو بسبب المصاهرة إذا أرضعت طفلة، مصاهرة هي صورة لذكرها، المصاهرة هي الربيبة، الربيبة، إذا الربيبة إذا جاءت ابنها بنت يحرم عليك أن تتزوج بنت هذه الربيبة، كذلك إذا أرضعت هذه الربيبة ابنة، إذا أرضعت طفلة لا يجوز لك أن تزوج بنت هذه الربيعة. إذا من حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة رضاعا محرمة حرمت عليه أبدا. واضح المسألة؟ إذا هنا أختك إذا أرضعت طفلا رضاعا محرمة، أو طفلة طفلة رضاعا محرمة تحرم عليك هذه الطفلة ولا تحرم؟ رضاعا محرما معناه خمس رضعات معلومات. إذا بنتك إذا أرضعت، أختك إذا أرضعت، بنت أختك إذا أرضعت، بنت أختك بالنزول، هذا كله يحرم عليك أن تتزوجها، لأنك صرت لهذه المرضعة بمنزلة إما تكون أخا لها، وإما تكون عما لها، وإما تكون خالا لها من الرضاعة، بالضبط زي ما في النسب حيكون من الرضاعة، الرضاعة المحرمة حرمت عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنت رجل، هيقول لك من النسب يبقى زيه هيبقى من الرضاعة، بنت رجل، بنت رجل يعني نقول جدك بنت جدك تحرم عليك ولا لا تحرم؟ هتبقى ايه بنت جدك هذه؟ إما تكون أمك، وإما تكون عمتك، وإما تكون خالتك بنت جدك مش كده؟ فيحرم عليك ان انت تتزوجها. اذا ارضعت هذه المرأة طفلة رضاعا محرمة حرمت عليك هذه الطفلة مش كده؟ اذا امك ارضعتها صارت اختا لك مش كده؟ يبقى هذه امك التي ارضعتها. بنت هذه المرأة بنت جدتك تحرم عليك لكونها عمتك. إذا هذه كانت جدة من الرضاع وأرضعت طفلة صارت عمتك من الرضاع. إذا كانت جدتك من ناحية أمك فأرضعت طفلة هذه طفلة صارت خالتك من الرضاع وقس على ذلك. إذا هذه التي إذا خلفت حرمت عليك بنتها كذلك إذا أرضعت حرمت عليك بنتها من الرضاع. سهلة؟ صعب. طيب عايز يقول بلاش القاعدة اللي هو بيقولها، نقول ما كان من النسب يحرم عليك، يحرم عليك نصف من الرضاعة. فإذا كان جدتك من النسب تحرم عليك نصفها من الرضاعة. سهلة؟ بنت جدتك هذه حبيبه ايه؟ عمة أو خالة مش كده؟ لأن جدتك ولدت قيس عليها من أرضعت هذا جدتك، هذه خالتك من النسب وهذه خالتك من الرضاعة، دي تحرم عليك ونصفها الأخرى تحرم عليك. من جدتك أرضعتها فكانت عمة لك، جدتك من ناحية أبيك، هذه عمتك من النسب مثلها عمتك من الرضاعة. لو تخيلنا هذا الشيء، لو تخيلنا أن الجدة وجدة الجدة ترضع، لو تخيلنا يبقى يصير ما كان من الرضاعة مثل ما كان من النسب. كذلك في الذكور، من حرمت عليه بنت رجل، بنت رجل تحرم عليه. ايه بنت الرجل اللي هتحرم عليا؟ اما انا اتامل مين الرجل ده؟ ممكن يكون جدي مثلا. بنته تحرم عليه ولا لا تحرم عليه؟ تحرم عليه ابنته، لكون بنته هذه اما عمه واما خال. فلو هذه ارضعت بلبن انسان صارت محرمه عليه بنفس هذه الصوره. يبقى نقول هذه ابنه جدي مش كده من النسب. كذلك من كانت ابنة له من الرضاعة تزوج امرأة أخرى، هذه المرأة الأخرى بلبن هذا الجد أرضعت إنسان، إلا أرضعتها من هذه الإنسان صارت ابنة لهذا الجد، فتصير لي أنا عمة أو خالة مش كده؟ ما فهمتهاش دي؟ يبقى نقول العمات من النسب زيها العمات من الرضاعة، الخالات من النسب زيها الخالات من الرضاعة، بنت الخالة من النسب زيها بنت الخالة من بنت الخالة من النسب تحرم ولا تحل؟ تحل زيها من الرضاعة. سهلة ولا صعبة؟ طيب إذا هنا من حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجدي وأخيه وابنه، عايز يقول أبوك يبقى أختك من النسب زيها أختك من الرضاعة، جدك تبقى عمتك من النسب زيها عمتك من الرضاعة، أخوك هذه بنت أخي من النسب زيها لو إنه زوجة أخي رضعت إنسانا، يبقى هذه بنت لأخي من الرضاعة، يبقى أنا عم لهذه البنت. سهلة ولا صعبة؟ ما بدأت تتضح ولا نعيد ثاني؟ طيب. قال كأبيه وجدي وأخيه وابنه، ابن هذا حفيد، بنت ابني حفيدة لي، فإذا ابني زوجته رضعت بلبنه يبقى على ذلك تكون البنت حفيدة لي من الرضاعة. إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرمة حرمتها عليه أبدا. في حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاد. يبقى القاعدة إن نقول قسها على النسب، قس على النسب، سميها زي ما في النسب، سميتها عمة يبقى تحرم عليك، سميتها خالة يبقى تحرم عليك، سميتها بنت أخ تحرم عليك، سميتها حفيدة تحرم عليك، سميتها جدة تحرم عليك، يبقى حسب ما تصفها وصفا من النسب فكان مثله من الرضاعة يبقى تحرم عليك. كده أسهل؟ ماشي. طيب نشوف كلام الحافظ بن حجر فتح الباري يقول لنا قال العلماء يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أربع نسب بيقول يعني الحديث مش على عموم، مش على العموم اللي فيه، وإن كان مش كل العلماء اتفقوا على ذلك، ولكن هذا على معنى فيه يكون صحيح. اللي يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، أرضى عن نسوة، وممكن يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني يحرم أن تتزوجها. يبقى الذي يحرم من الرضاع يحرم أن تتزوجها ما يحرم من النسب، كذلك ما يحرمه النسب يحرمه الرضاع. قال أرضى عن نسوة يحرمن في النسب مطلقا، يعني يحرم النكاح بهن، وفي الرضاع قد لا يحرم، قد لا يحرم. عايز يقول في النسب هذه الأربعة تحرم، لكن في الرضاع قد لا تحرم. إيه بقى يقول؟ يقول لنا المسألة الأولى، أم الأخ في النسب حرام. أم الأخ في النسب، أخوك أم أخي في النسب، يقول حرام. اتخيلها كده، أم أخوك دي هتبقى إيه؟ إما أمك وإما زوجة أبيك، صحيح؟ يا إما أمك إما زوجة أبيك، يحرم عليك أمك ويحرم عليك زوجة أبيك، مش كده؟ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. يبقى هنا ما كان في ذلك من النسب ليس مثله ما يكون في الرضاعة. يقول وفي الرضاعة قد تكون أجنبية فترجع الأخ فلا تحرم على أخيه، فلا تحرم على أخيه. ونقول في النسب أم أخي يحرم علي أن أتزوجها، دي خلصت. نقول بقى في الرضاعة، نقول الجارة رضعت أخويا يحرم علي تزوجها؟ لا، يبقى هنا خالف النسب ولا ما خالفش؟ خالفت النسب في هذا الشيء. فقال هذا الحديث مقيد بهذه الصورة. وضح الصورة؟ نشوف اللي بعدها. يقول أم الحفيد حرام في النسب، أم حفيدك ابن ابنك أو ابن ابنتك أمها تحرم عليك. أم حفيدك يا أما تكون بنتك، مش كده؟ ممكن تكون بنتك أو تكون زوجة ابنك، هذه أم حفيدك زوجة ابنك، هذا من النسب. يقول يحرم عليك، هذه زوجة ابني لا يجوز لي أنني أتزوجها، كذلك ابنتي تحرم عليك. قال في الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد، هي جدة الولد في النسب. نقول امرأة أجنبية أرضعت الولد، أم هذه المرأة المرضعة، هل يحرم عليها؟ لا تحرم عليها. يبقى إذا كانت المرأة المرضعة نفسها لا تحرم على أبي هذا الرضيع، لا تحرم عليه. يجوز للرجل أن يتزوج من أرضعت ابنها ولا لا يجوز؟ بديت تنام وخلاص فهمين. طيب يعني نقول هنا الرجل إذا رضع ابنته من إنسانة، رضعت ابنته، صارت هذه البنت بنتا لهذه الإنسان، لكن هذه الإنسان تحرم على أبي هذه الرضيعة؟ لا، تعلم أجنبية، ما زالت أجنبية عنه. يبقى هنا لا تنتشر الحرمة عن طريق المرضعة لأبي هذه الإنسان. يقول الأذان خلاص. طب قال وفي الرضاعة قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. حرمنا في النسب مطلقا، وفي الرضاع قد لا يحرم. قال لنا في الرضاع ما قالش بأن هم لا يحرمنا في الرضاع، لأن في الرضاع قد لا يحرم، يعني القاعدة مش مفترضة في ذلك. قال أم الأخ في النسب حرام، وفي الرضاع قد تكون أجنبية. أم الحفيد في النسب حرام، وفي الرضاع قد تكون أجنبية. التالتة جدة الولد في النسب، قال لأنها أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية. الصورة الرابعة أخت الولد حرام في النسب، لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية. الصورة الثالثة والرابعة جدة الولد في النسب، جدته لما أقول هذا جدة ابني، يا إما هتكون أمي يا إما تكون حماتي، هذه جدة الولد. لكن في الرضاع قد تكون هذه أجنبية، قد تكون الجدة أجنبية، فقال هذه جدة وتكون أجنبية عن هذا الإنسان. إذا كانت أمه من الرضاع هي أجنبية، فكذلك الجدة من الرضاع. الصورة الرابعة أخت حرام في النسب، أخت الولد حرام في النسب، لأنها بنت أو ربيبة، يقول هذه أخته من النسب، يا إما بنت لهذا الإنسان أو أنها بنت لامرأته هي ربيبته، ولكن في الرضاع الصلة تحرم إذا كانت المرأة مرضعة لا تحرم على أبي الطفل الرضيع، إذا على ذلك أخته من الرضاع أيضا. لكن هنا عايز يقول لنا الحافظ ابن حجر هذه الصورة لا ما هياش مستثناء عند الجمهور الأربع صور اللي فاتوا دول، والتحريم من خلال مصاهرة وليس من النسب، فعلى ذلك الجمهور لم يستثنى هذه الصور، ولكن ذكرناها نحن نفكر فيها فقط، نحن نفكر في هذه الأشياء، يقول لك إن هذه الصور ما هيش من النسب أصلا، هي صور من المصاهرة، تحريم فيها كان تحريم مصاهرة، فعلى ذلك ما هيش مستثناء من الحديث. قال الحافظ وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك، في التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك، لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة، والحديث قال لنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما قالش من المصاهرة، إذا المصاهرة قد يحرم بسببه وقد لا يحرم زي الرضيع. استدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع، قال الحافظ وليس ذلك على العموم، يعني ما أطلقوه ليس على العموم في التحريم من النسب ولا من الرضاع. يدل الغرض أن الاستثناء من حيث كل حديث باقي على ما هو فيه أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان هذا من النسب محرما فكذلك ما كان مثله من الرضاع. طيب كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسئل ما الذي يحرم من الرضاع وما الذي لا يحرم، وما صحة حديث عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكان الجواب الحديث صحيح ولفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولفظ آخر يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وقد استثنى بعض الفقهاء المتأخرين من هذا العموم صورتين، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك، قال وهذا خطأ، فإنه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شيء، على ما قدمنا من كلام الحافظ ابن حجر إنه اللي استثنى أشياء هي كان حقتها حرمة مصاهرة، يقول لك الحديث ذكر النسب ما دخلش المصاهرة في النسب. قال إذا ارتضع الرضيع من المرأة، بيجمع لك المسائل اللي احنا بنتكلم فيها من بدري، إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات من الحولين هينتشر التحريم من خلال ثلاثة، من خلال ثلاثة لهم مين بقى الثلاثة دول؟ ها ينتشر المرأة المرضعة زوجها الولد، يبقى انتشار التحريم من خلال هؤلاء الثلاثة، يبقى المرأة المرضعة زوج المرأة المرضعة اللي هنسميه صاحب اللبن، كذلك الطفل الرضيع. طيب يقول صارت المرأة المرضعة أمه، صارت أمه من هذا سواء كان من هذا الرجل أو من غيره، يعني بلبن هذا الرجل أو بغير هذا الرجل، وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه صار أو ساب اللبن بوطئه صار أبا لهذا الولد، يبقى المرضعة أم من الرضاعة، صاحب اللبن أب من الرضاعة، الولد هذا ابن للإثنين فينتشر التحريم بذلك. يقول فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منهما أو من غيرهما إخوة له، يعني حنقول زي ما في النسب هذا الولد ابن لفلان، فلان ده كان متجوز قبل كده، عياله من المرأة اللي قبل كده إخوة لهذا ولا مش إخوة؟ إخوة له. طلق هذه المرأة وزوج امرأة أخرى وخلف منها، الجداد إخوة لهذا ولا لا؟ يبقى كلهم جمعهم أب واحد، جمعهم أب واحد. كذلك في الرضاعة نقول جمعتهم مرضعة واحدة، سواء أنه هذه المرأة رضعتهم مع بعض أو تفرق خلال سنين، رضعت المجموعة الفلانية في الوقت الفلاني، بعد سنتين ثلاثة رضعت مجموعة ثانية، بعد عشر سنين رضعت رجل، صار الجميع إخوة. من هنا المهم منهم اجتمع مجموعة على سد واحد ولو في أزمنة متفرقة بعدد رضعات معينة، كل واحد خمس رضعات ومشى صار آخر للآخر والثاني للثالث وهكذا. إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات صارت المرأة أمه وصار زوجها أباه، فصار ابنا لكل من هو من الرضاعة، فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره، من هذا الرجل ومن غيره، زي ما في النسب زي برضو في الرضاع، كل أولاد هذه المرأة من هذا الرجل أو من غيره صاروا إخوة، وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعد الرضاع، وهذا باتفاق الأئمة. وإذا كان أولادهما إخوته كان أولاد أولادهما أولاد إخوته. يبقى هنقول كل الإخوة من الرضاعة عيال هؤلاء الإخوة من الرضاعة، هنقول هذا عم لهذا، هذا خال لهذه، وهكذا زي ما بنقول في النسب. خلفوا من الرضاعة فيبقى الإخوة إخوة من الرضاعة، عيالهم يدوز العيال يزوجهم البعض لأنهم أبناء أعمام أو أبناء أخوان، لكن العم من الرضاعة لا يجوز أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاعة لأنه عمها، ولا يتزوج ابنة أخته من الرضاعة لأنه خالها، وهكذا. وإخوة المرأة إخوة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاعة، وأبوها وأمها أجداده وجداته من الرضاعة. قال فلا يجوز له أن يتزوج أحدا من إخوتها ولا من أخواتها. وإخوة الرجل أعمامه وعماته وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته زي زي ما يكون من الرضاعة. وإذا كان المرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهما، ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب. متهيألي هو قطر الكلام ممكن يصعب المسألة، ولكن أنت بالتفكير تفهم هذا الشيء. زي ما نقول في الإخوة من النسب هنقول زيها من الرضاعة، الأب والأم من النسب زيهم من الرضاعة. يبقى هنا إذا تكلمنا في انتشار الحرمة من ثلاث حالات، من خلال النسب ومن خلال الرضاعة هيكون زيها. ثلاث حالات من الرضاعة هنقوله المرأة المرضعة ينتشر من خلالها التحريم. هينتشر فين هذا التحريم؟ بمحض العلو والسفل أيضا، من فوق ومن تحت. يبقى هنا المرأة اللي رضعت فوقها هيكون مين؟ أبوها وأمها، مش كده؟ طيب وفوقها الجد والجدة. أرضعت طفل أو طفلة، يبقى هنقول الطفل يحرم على الأمهات اللي فوق أن يتزوجها، هذه جدته وهذه جدة جدتي وهكذا. الطفلة تحرم على الأجداد لهم أجدادها وهكذا. يبقى هنا من خلال العلو بالنسبة للمرأة المرضعة. طيب السفل بالنسبة للمرأة المرضعة هنقول بنت المرأة المرضعة صارت لهذا الولد أخته، سهلة؟ طيب بنت بنتها صارت له بنت أخته، بنت أخته يبقى هو خالها. يبقى هنا التحريم ينتشر بالعلو، وإيه؟ من مين؟ المرأة المرضعة بالنسبة لمين؟ للولد المرتضى. طيب الرجل صاحب اللبن ينتشر التحريم بالعلو والسفل أيضا، العلو هيبقى أجداد لهذا برضو اللي في نفس الدرجة بتاعته هيبقوا أعمام لهذا، انزل بقى تحت هيبقى هو عم لهؤلاء، مش كده؟ يبقى هنا هنقول الإخوة خلفوا، يبقى هذا بالنسبة لهذه يكون عما لها أو خالا لها. يبقى عرفنا من ناحية المرأة المرضعة والرجل صاحب اللبن. فضل لنا الرضيع، ينتشر التحريم من خلال الرضيع. من فوق ينتشر التحريم؟ ما ينتشرش، لأن أبوه لا يحرم على مرضعة، أمه إذا طلقها أبوه لا تحرم على زوج المرضعة. يبقى العيل إذا نظرنا لمن أعلى منه لا يحرمون على هؤلاء، على المرضع ولا المرضعة. طب اللي هم في درجة هذا الصبي اللي في درجته من النسب هل يحرمون على هؤلاء؟ لا يحرمون. أخوه من النسب يجوز أن يتزوج من المرأة التي أرضعت أخاه، صحيح؟ يبقى الولد الرضيع مش هينتشر حرمه عنه لا من فوق ولا بجواره اخوته واخواته، لكن انزل بقى لتحت ينتشر تحريم من طريق السفل. يبقى ابناء هذا الرضيع هيكونوا بالنسبه للرجل صاحب اللبن يكونوا احفادا لهم من الرضاعه، وبالنسبه للمراه المرضعه احفادا لها من الرضاعه، وانزل بنفس هذه الصوره. يبقى المختصر ان الرضاعه ينتشر التحريم فيها من ثلاث جهات، من جهة المرأة المرضعة بمحض العلو والسفل، بكله فوق والجانب وتحت كله ينتشر التحريم. الرجل صاحب اللبن نفس الشيء، ينتشر بمحض العلو، الأجداد، الإخوة، الأولاد، ينتشر التحريم. شرط التحريم ده على مين؟ على من رضع، مش كده؟ بقى لنا الطفل لا ينتشر لا من فوق ولا من الجوانب، ينتشر من يبقى من أولادي فقط، يبقى هو فقط اللي يحرم على هذه البنت، أولاد هذا يحرمون على هذه. سهلة كده، يبقى ده مختصر تعرفوه. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.